لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه من كتاب غاية الوصول. انت خدت يا مولانا المحاضرات السابقة من علا؟ بديها له بقى عشان نرفع حاجات. تأليف شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى سنة 26 و900 من الهجرة المباركة رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. أصبر بس لحظة كده، احنا هنقرا من أول فين؟ ووجب فين هو وجب دي؟ وجب في النشك لأنه كفر به نية وغيرها. هنا؟ احنا ما قريناش ده؟ هذا السطر. طب اقرا من أول والأصح. قال رحمه الله: والأصح أنه أي المندوب لا يجب بالشروع فيه إتمامه، لأن المندوب يجوز تركه وترك إتمامه وترك إتمامه المبطل لما بالراحة صبر. نعم صبر. قال: والأصح أنه أي المندوب أو أي المندوب لا يجب بالشروع فيه إتمامه، لأن المندوب يجوز تركه وترك إتمامه المبطل لما فعل منه. لأن المندوب يجوز تركه وترك إتمامه المبطل يا بني، وترك المبطل يعني أي؟ وترك إتمامه المبطل لما فعل منه. المندوب لا يجب بالشروع فيه إتمامه، سريعا كده يعني تلخيص لما قلناه سابقا. إذا شرعت في ما حكم المندوب؟ أنك تثاب على فعله ولا تعاقب على تركه. طيب هل هذا مطلقا؟ يعني إيه مطلقا؟ يعني أنا دلوقتي حال عدم إقدامي على المندوب يوصف بهذا، طب إذا تلبست به هل يجوز لي أن أخرج منه أو أن أبطله؟ خلاف. الشيخ اختار أنه لا يجب إذا شرعت فيه، يعني بدأت فيه، أن تتمه، أن تكمله. علل ده بأن المندوب يجوز تركه أي ابتداء، وترك إتمامه ترك له. نعم ترك. ترك إتمامه ده صفته إيه؟ مبطل لما فعل منه. أنا لما صلي ركعة من ركعتين وأجي بعد ما خلصها وأشرع في الثانية، أو لا أنا مش مكمل، فأنا عملت إيه؟ تركت إتمام الركعتين، فتركي ده أبطل ما أوقعته منها اللي هو الركعة. نعم ماشي. وشرحنا ده بالتفصيل يعني بنراجع سريعا كده. نعم. قال: لأن المندوب يجوز تركه وترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك له. وقالت الحنفية، يعني كأن المبطل لما فعل منه دي إيه؟ جملة معترضة أو اعتراضية. نعم. وقالت الحنفية: يجب إتمامه لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم حتى يجب بترك الصلاة والصوم منه. الحنفية بقى تعتمدوا القول الثاني اللي بيقول لا يجب الإتمام بالشروع، واستدلوا بولا تبطلوا أعمالكم، وقلنا وجه الدلالة أن أعمالكم جمع مضاف، وجمع المضاف يعم بقى عم كل الأعمال الواجب منها والمندوب الواجب منها والمندوب بما يعم إيه؟ فرض المسألة. نعم. وقالت الحنفية، يبقى المندوب يتصور إبطاله بعد الشروع فيه. نعم. ما هو قبل ما تشرع فيها يبطل إزاي؟ ما هو لم يوجد في الوجود أصلا. نعم. وقالت الحنفية: يجب إتمامه لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم حتى يجب بترك الصلاة. قلنا حتى هنا بمعنى فاء التفريع، فيجب حتى يجب. بس هو بقى فيه هنا تنبيه عايز انبه عليه، وده غلطة انا غلطتها المرة اللي فاتت، وهي ان انا شرحت فاء التفريع بما يصدق على فاء الفصيحة. يعني أنا شرحت كده أشرح فاء التفريع فشرحت فاء الفصيحة شرحت على شرط المقدر، فأنا قلت فاء التفريع تشير إلى سؤال جواب عن سؤال مقدر، ده في الحقيقة ده خطأ، أنا غلطان في هذا، إنما اللي تشير أو إلى جواب سؤال مقدر هي فاء الفصيحة، فهي تفصح، حتى يقول لك إيه تفصح عن جواب سؤال مقدر. لكن فاء التفريع ليست كذلك، فاء التفريع ما بعدها مبني على ما قبله، فكأنك بتقول فيتفرع على ذلك، فده كان إيه خطأ وجب التنبيه عليه. ماشي يا عم مصطفى. قال حتى يجب بترك الصلاة والصوم منه. واللي نبهني إن أخونا النظام قال لي دي كأنها فاء الفصيحة، بس أنا بعد ما مشيت يعني إيه انتبهت، فقلنا ننبه هذه المرة دي. والنظام ما جاش يا محمد، وانت اتأخرت برضه، وانت اتأخرت شيخ سيد. خلاص ماشي، صدق الله العظيم، مش عارف نفتح بقنا مع الشيخ سيد. نعم. قال حتى يجب بترك الصلاة والصوم منه إعادتهما. قال وعورض في الصوم بخبر الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه الترمذي. وقلنا عورض ده معارضة، وقلنا يعني إيه المعارضة، وإن المعارض ده اللي هو إيه الإمام أبو حنيفة. رواه الترمذي وغيره. حد فاكر إيه هي المعارضة؟ قول يا عبد الستار. إقامة الدليل على دليل غير أو دعوة الغير. إقامة الدليل على دعوة الغير يا عبد الستار. يا عبد الستار بلاش تسرع يا عبد الستار، يعني أنت بتستدل بشيء هقوم أنا خصمك أقيم دليل على دعواك أنت يا عبد الستار؟ قال له فقر عليهم السقف من تحتهم، قال له مش حافظ ميز السقف من تحتهم برضو. أيوه كده، مش حافظ ميز، دي رواية أخرى أو واقعة أخرى. قال رواه الترمذي وغيره. أهو كده عمره ما هينساه. نعم. بعد التمليص للودن دي عمره ما هينساه يا شيخ صبري. إقامة الدليل على خلاف دعوة الغير. أيوة. أو بما يبطل دعوة الغير. ما الله يخليك. إقامة الدليل على خلاف دعوة الغير. أو على خلاف دليل الغير. في حاجة اسمها النقد دي قصة تانية. قال رواه الترمذي وغيره وصحح الحاكم إسناده. قال ويقاس بالصوم الصلاة فلا تشملهما الآية جمعا بين الأدلة. خلاص دي آخر حاجة وقفنا عندها، توكلنا على الله. قال رحمه الله ووجب في النسك لأنه كفرضه نية وغيرها، ووجب إتمامه في النسك من حج أو عمرة. بالراحة خلص بقى عشان إيه؟ نعم. أنت عارف القانون. قال ووجب إتمامه في النسك من حج أو عمرة لأنه كفرضه نية كفرضه نية فإنها. طيب هو كأن ده. طب كمل كانوا عايزين نقرأ. قال فإنها في كل منهما قصد الدخول في النسك أي التلبس به، وغيرها ككفارة فإنها تجب في كل منهما بالوطئ المفسد له وكانتفاء الخروج بالفساد، فإن كلا منهما لا يحصل الخروج منه بفساده بل يجب المضي في فاسده. قال وغير النسك ليس نفله كفرضه. دلوقتي هو بيقول والأصح أن المندوب. نعم. السؤال قبل أن يقول الصحة والحاكم، هذا ما ارفع صوتك يا مولانا. هذا ما قال من قوله الترمذي وهو مقول في كتاب التوحيد، أنا مش فاهم السؤال، عيد السؤال تاني بس ارفع صوتك. الحديث اللي هو إيه؟ الصائم، الصائم المتطوع أمير نفسه. ماشي ماشي. لماذا ما جاء بقول الكتاب؟ وهل الترمذي قال حكم على الكتاب على الحديث بحكم؟ ربما الشيخ الترمذي لم يحكم على الحديث، وربما الشيخ يكتب من حفظه ولا يستحضر ما قاله الترمذي، فيستحضر أنه في المستدرك. فيعني أجوبة عديدة، يعني كل ده يتفرع أن احنا نراجع جامع الترمذي ونشوف هل الترمذي حكم أو لم يحكم، ساعتها نتكلف الجواب، لكن لا نعرف ولا أنت عارف. قال ووجب إتمامه في النسك. هو بيقول لك إن إحنا قررنا إن الأصح إن المندوب لا يجب إتمامه بالشروع فيه خلافا للحنفية. طيب هيأتي سؤال، هو مش أنت بتقول المندوب؟ بقول المندوب. طيب لما نكون دلوقتي في حج مندوب أو في عمرة مندوبة كأنها تكون العمرة الثانية أو حجة ليست حجة الإسلام مثلا، يعني فليه لما يطرأ مفسد على النسك من حج أو عمرة بنقول يجب إتمامها إتمامه برضو، مع إنك بتقول المندوب لا يجب إتمامه، فلو فطر عليه مفسد خلاص ما تتموش، كأن ظاهر هذا يتناقض مع اللي انت قررته في صدر الباب، فكأن ده ما يأتي هذا جواب عن سؤال مقدر يقول لماذا من حج أو اعتمر متطوعا وجب عليه الإتمام حتى لو ما طرأش مفسد بقى كمان، بمجرد ما يتلبس بالحج أو العمرة يجب عليه الإتمام، ما ينفعش يقول لا أنا مش لاعب بقى خلاص أنا إيه أنا راجع البلد مع إنها مندوبة، فهيقول إيه بقى؟ فبيقول ووجب إتمامه أي المندوب هذا في النسك من حج أو عمرة، مندوبين يعني أو مندوبتين، لأنه كفرضه نية، لأن النسك المندوب هذا كالنسك المفروض في ايه؟ في نية، اهي دي منصوبة على نزع الخافض يا ست دعاء، لان هي اصلها كفرضه في نية، فشال الفيفة بقت نية وما هوش فعله هو ولا حاجة، لانه كفرضه نية برضو يعني ايه، فبيزيد في التفصيل فبيقول فانها اي النية في كل منهما أي الحج والعمرة عبارة عن قصد الدخول في النسك أي التلبس به. منهما ديت ترجع الحج والعمرة أن ترجع للفرض والنفل؟ فإنها أي النية أيوة في الحج والعمرة قصد الدخول في النسك. انت عايز تقول فانها في، لا اصل احنا دلوقتي لما بنعيد الضمير بنعيده على الاقرب مذكور، فاقرب مذكور هو الحج والعمرة، ووجب اتمامه في النسك من حج او عمرة مندوبتين. نعم. ها؟ لانه كفرضه نية فإنها في كل منهما في الحج والعمرة المندوبتين قصد الدخول في النسك. انت عايز تقول فإنها في الحج والعمرة الواجبة وفي الحج والعمرة المندوبة؟ نعم، في المفروض والمندوب يأتي هنا وجه الشيء، يعني في التشابه بين المفروض والمندوب في النية، ويشبه الفرض بالنفل بالفرض لأن في كل منهما نية. الله أعلم، خلينا نكمل ونشوف. نعم. يحتمل، بس خلينا نكمل ونشوف. ايه سيدة ثاني بالراحة؟ قال ووجب إتمامه في النسك من حج أو عمرة لأنه كفرضه نية فإنها في كل منهما قصد الدخول في النسك أي التلبس به. سيدي كلمة النسك دي تشمل الحج والعمرة. يبقى فإنها أي النية، أي النية في كل من الفرض المفروض والمندوب قصد الدخول في النسك اللي هو المقصود به حج والعمرة. طيب كمل. نعم. أي التلبس به وغيرها به اللي هو النسك. نعم يا سيدي. وغيرها ككفارة كفرضه نية وغيرها. نعم. يعني المندوب في النسك كفرضه من حيثية النية. نعم. وغير النية كالآتي: ككفارة فإنها تجب في كل منهما بالوطء المفسد له، وكانتفاء الخروج بالفساد، فإن كلا منهما لا يحصل الخروج منه بفساده بل يجب المضي في فاسده. طيب، هو أنت برضو اللي أنت بتقوله ده كلام وجيه، يعني أن احنا نقول ووجب إتمامه في النسك من حج أو عمرة لأنه حج أو عمرة مندوبتين، يعني لأنه أي هذا النسك المندوب كفرضه في النية، فإنها أي النية في كل منهما، أيوة اللي هو الحج والعمرة الواجبة والنسك المندوب والنسك الواجب، يعني تمام مفروض، عبارة عن قصد الدخول في النسك أي التلبس به، وغيرها أي النية ككفارة، فالكفارة في الفرض زيها زي الكفارة في المندوب، فلو حصل وطء أفسد الفرض الوطء ده برضو هيفسد المندوب، وهيجب هنا كفارة وهيجب هنا كفارة، نفس الكفارة هنا نفس الكفارة هنا. وكانتفاء الخروج بالفساد، لو واحد أفسد النسك الواجب مش هيقدر يخرج منه، ولو أفسد النسك المندوب برضو مش هيقدر يخرج منه، إنما هيتمه وبعدين هيجب عليه بقى إيه؟ القضاء أو على هذا التفصيل اللي بيذكروه في الفقه. فإن كل منهما لا يحصل منهما بقى اللي هما إيه؟ النسك الواجب والنسك المندوب، لا يحصل الخروج منه بفساده، بخلاف سائر العبادات. سائر العبادات التلبس بمفسد فيها يبطلها، مش يبطلها بس ويخرجك منها، ومش يخرجك منها بس، ده يحرم عليك يحرم عليك به الاستمرار فيها. ويقولون لا يجوز المضي في عبادة فاسدة. أو التلبس بالفاسد حرام شرعا، عباراتها هي مختلفة، التلبس بالفاسد حرام شرعا، يعني واحد بيصلي فأحدث حرام عليه أنه يكمل رغم أنها فسدت، أو واحد بيصلي فتحرك خمس خطوات متتاليات بطل الصلاة على مذهب الشافعي يحرم عليه أنه يكمل، وهكذا. نعم. فهو إلا بقى هذا نسك، فالنسك سواء كان مندوب أو سواء كان واجب إفساده لا يجعلك تخرج منه، بل يجب عليك أن تتمه. فإن كل منهما هو سيدي يجب، هو تخصيص، التخصيص الحج والعمرة بالنسك ده اصطلاح يعني، ولا ولا ممكن يطلق النسك على غيرها من العبادات؟ زي ايه بقى مثلا؟ النسك معنى نسك يعني، مش نسك يعني عبادة، أي الناسك يعني العابد. نعم. يطلق مثلا على الصلاة والصيام. المناسك يعني جرى العرف الشرعي يعني على أنها تطلق على خصوص الحج والعمرة، الحج والعمرة. نعم. وإلا فإن الذبح نسك، أي عبادة ما هو أي عبادة نسك. لكن هو في خصوص الذبح الاصطلاح خاص. نعم. اصطلاح شرعي خاص. نعم. قال فإن كلا منهما لا يحصل الخروج منه بفساده، بل يجب المضي في فاسده. قال وغير النسك ليس نفله، ليس لنا عبادة يجب المضي في فاسدها إلا الحج والعمرة. نعم. أنا قلت يا مولانا مسألة فاء الفصيحة وفاء التفريع دي بتاعت المرة اللي فاتت، إن أنا أخطأت في شرحها، وإن اللي هي جواب عن سؤال مقدر هي الفصيحة، إنما فاء التفريع ما بعدها مبني على ما قبلها. قال وغير النسك ليس نفله كفرضه فيما ذكر. أيوة، غير النسك بقى من العبادات. نعم. الصلاة، الصوم إلى آخره. قال فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرهما في فرضهما. هي بقى النية غيرها مش غيرهما، دي كأن دي غلطة في النسخ. في حد عنده نسخته غيرها؟ في فئة نسخة مكتوب غيرها بل غيرهما. نسخة اللي مع الشيخ اللي ورد يا سيدي. الشيخ مين؟ الشيخ اللي قاعد خبره خلص بس هو مشغول. يا شيخ ما اسمك؟ عمار. عمار انت عندك مكتوب فنيات في نفل الصلاة والصوم غيرها ولا غيرهما؟ غيرهما؟ لا هي غيرها. فنيات غيرها في فرضهما. نعم سيدي. غيرها في فرضهما. والكفارة في فرض، نعم، والكفارة في فرض الصوم دون نفله ودون الصلاة مطلقا، فرضا ونفلا يعني. نعم. مطلقا يعني بما يعم الفرض والنفل، يعني كأن الجواب السؤال المقدر زي ما قلنا، ما بال أو لماذا كان حج التطوع أو النسك، من أقدم أو من تلبس بنسك متطوعا وتلبس به وجب عليه الإتمام. فكل اللي فات اللي قريناه ده جواب عن هذا السؤال. يبقى نقول بقى ايه حاصله. نعم سيدي. حاصله عشان بعد اجمال. لا انا عايز اجمل بعد التفصيل. محصله المحصل. نعم. اجمال بعد تفصيل صح. ومحصله ان الحج مستثنى او النسك يعني مستثنى لان به خصوصية، وهي ان فرضه كنفله في النية والكفارة. حاضر. ولزم المضي في فاسدهما. نعم. يبقى ايه وجه الخصوصية؟ ثلاث حاجات: النية، الكفارة، لزوم المضي في ايه؟ في الفاسد منهما فرضا او نافلا. نعم. ارفع صوتك عشان انا مش سامع كويس. نيتها. لا، النية في المندوب مش بتحوله الفرض. هو بيقول ان العبادات كلها منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة. انا ممكن اقوم دلوقتي اصلي ركعتين، الركعتين دول ممكن يكونوا فرض كأنها تكون صلاة الصبح مثلا بقضيها، أو تكون سنة أنا بقوم الليل. صح؟ لو أنا مثلا في الصلاة المفروضة يعني ماليش مزاج اقف بس انا قادر، ينفع اقعد؟ انا ما قلتش عاجز، قلت ماليش مزاج. ينفع اقعد لمجرد ان انا ماليش مزاج؟ قادر انا وقوي ولسه جاي من الجيم دلوقتي، ينفع اقعد؟ جاهل كان يا سيدي. ما ينفعش، لان القيام ده من اركان الصلاه لا يجوز تركه الا عند العجز الحقيقي او الحكمي. الحقيقي يعني اللي فعلا مش قادر، ان كل ما يشيلوه يقع مش قادر يصلب طوله، او الحكمي ان هو وقوفه هيضره فيبقى هو عاجز حكما، يعني هو يقدر يقف بس هيترتب عليه ضرر. طيب لو انا بصلي قيام الليل ده ومليش مزاج اقعد، مليش مزاج اقف بس، وجاي من الجيم برضو وكل حاجه، ينفع اقعد؟ ينفع، لان الشرع خفف في النوافل في اشياء كثيره، وهاخد نص الاجر. لو انا مشيت في الصلاه الفرض وانا مسافر ما يصحش، لكن لو انا بتنفل ورايح اسكندريه ماشي، امشي بقى زي ما انا عاوز، مش هيجرى حاجه. فيبقى كأن لما بتنظر لتصرفات الشرع ناحية الفرائض وتصرفاته ناحية النوافل اللي هي من نفس جنس الفرائض، هتلاقيه بيخفف هنا في حاجات في جانب النوافل، ما بيخففش فيها في جانب الفرائض. فلما دورنا في الأبواب جينا عند باب الحج والعمرة بالذات، لقينا انه هو تعامل مع الفرض زي ما تعامل مع النفل. هو مش في حاجه اسمها حج نفل الاول ولا مفيش؟ في حجه الاسلام دي واجبه، انت حجيت السنه دي، جيت انا عزمتك على الحج بعدها بسنتين، فاللي بعدها دي بقت نافله لان انت خلاص الواجب عليك سقط. طيب لا قدر الله، لا قدر الله حصل شيء افسد حجك اللي هو اللي انا عزمتك عليه ده، كان مثلا فاتك الوقوف بعرفه، هتعمل ايه؟ راحت عليك نومه وما روحتش تقف في عرفه، طول اليوم نمت، هتقوم واخد بعضك ونازل مصر وسلام عليكم وعليكم السلام؟ لا، فسد الحج. بس هيجب عليك انك تكمل للاخر وبعدين تقضيه السنه اللي بعدها اذا استطعت يا سيدي. اكيد كل الاحكام الشرعيه مناطها مناط التكليف الاستطاعه، قيد الحيثيه مراعاه. طب ازاي اعمل كده وده نفل؟ هو احكام الشرع كده جعلت حج النفل النسك كفرضه في النية وفي الكفاء بس، وهي في الصلاة مش كده، في الصلاة لازم الفرض أقول نويت وأصلي فرض الظهر وأنوي الفرضية، والنفل ما هيش لازم، نويت أصلي ركعتين لله وخلاص. لو ما نويتش الفرضية في الظهر ما نعقدش، يبقى الحج والعمرة نفلهم كفرضهم في الايه؟ في النية، نفلهم كفرضهم في الكفارات. لو انت وقع منك شيء يستوجب كفارة في النفل، هتكفر نفس الكفارة اللي بتكفرها في الايه؟ في الفرض. وفي لزوم المضي يعني الاستمرار في فاسدهما، يعني لو انت بتحج حج نفل بتعتمر عمر نفل وافسدت حاجة منهم، يجب عليك الاتمام زيها زي الايه؟ الفرض. اظن واضح كده او ارجو انه يكون واضح بالنسبه لك انت، انا بساله هو. الحمد لله. ما هو سرك هو مش لازم بلسان. بيقولي بعد كده، بعد كده اقول اللي فات مات. يعني عشان انا جاهله بيه، علشان انت جاهله بيه، علشان اشتراط نية الفرضية ده مش متفق عليه. يعني حضرت الشيخ عبد الفتاح الله يرحمه. مين الشيخ عبد الفتاح الله يرحمه؟ الشيخ رئيس الجامعة في الأزهر. عمره ما قال لنا فرض كذا. أنا بقى حضرت على أبوه وأبوه قال لنا لازم فرض كذا. أبو عبد الفتاح، مش اسمه عبد الفتاح، حسيني الشيخ. حسيني الشيخ ده يبقى أستاذي بقى، واخد بالك؟ بارك الله فيك. بس انا قصدي يعني هو ما تعرضش لنا. ايوه هو ثم درس لكوش فقه عبد الفتاح الله يرحمه، الدكتور عبد الفتاح فقه شافعي دراسات عليا. اذا ما كانش ده من مبا... انت خريجه دراسات عليا فين؟ لا انا لغه عربيه جامعه شمس في الاسلاميه. دراسات عليا في كليه ايه؟ برضه جامعه شمس. كليه ايه في جامعه شمس؟ اداب. طيب انا بسال، ما فيهاش حاجه دي، السؤال محرمش. يعني لغه عربيه في الاداب. طيب ايوه ما خدتش بالي من كلمه لغه عربيه، اداب لغه عربيه. طيب ماشي، اللي انا بقوله لك ده على مقتضى احكام المذهب الشافعي، ان لابد في النيه من امور، منها الفرضيه، التعيين والفرضيه واشياء كده بيذكروها. ايوه هل ده متفق عليه؟ مش متفق عليه. الساده الحنابله بيقولوا لو قال فرض، لو قال نويت اصلي الظهر يصح. فبما انك من يعني ما انتيش متبع مذهب معين، خلاص العامي لا مذهب له، ويبقى يعني اذا فعل العامي فعلا يلحق بقول احد المجتهدين فيبقى صحيح على مذهب احمد، ما فيش مشكله. لو اتخذت مذهب معين يبقى مش عالي، تمشي عليه. طب ليه الشافعيه بيقولوا برضه ننصر بقى المذهب الشافعي شويه، ليه الشافعية بيقولوا لازم الفرض؟ مين يعرف يجاوب؟ استنى بس لما نقول السؤال بس علشان الناس تجاوب. ماشي انا فهمت دلوقتي انك عارف الجواب، قال كلمة واحدة عرفت انه عارف الجواب. احنا دلوقتي بنقول لو انا جيت اصلي العشاء، الشافعية يعني بيقولوا لازم من التعيين والفرضية. التعيين يعني اقول دي عشاء يعني، والفرضية يعني فرض العشاء، ما ينفعش أقول في قلبي يعني وفي صدري أو بلساني نويت أصلي العشاء. لو قلت نويت أصلي العشاء ما يتنعقدش، لازم فرض العشاء. ليه بيقولوا فرض العشاء؟ الشيخ أسد أجاب ليه فرض هو اللي يفترط وما يكفيش العشاء عند الشافعية. فعمنا أسد قال إيه؟ قول. ليميز بين السنة والفرض. هو العشاء دي تحتمل الفرض وغيره؟ تحتمل. أصلي صلاة في وقت العشاء، ما أصلي العشاء دي تبقى على تقدير محذوف بقى، فرض العشاء نفلا في وقت العشاء. فقال لك إن من وظائف النية التمييز. تمييز إيه؟ تمييز بين العادة والعبادة، تمييز بين الفرض والنفل. فمن هنا جاء ايه؟ جاء اشتراط الفرضيه. الامام احمد او يعني الحنابله بيقولوا لا ما يشترطش الفرضيه، ولو قال نويت اصلي الظهر انعقد. ماشي، خلافهم رحمه واسعه، واجمعهم حجه قاطعه. فانت صلاتك اللي فاتت صحيحه. الشافعيه ايه؟ انا ما يجوز الصلاه على ثوب متحرك. لا هما ما قالوش كده، ما قالوش اللي حضرتك بتقوليه ده، انما قالوا ايه؟ لا يجوز الصلاه على شيء متصل بالمصلي يتحرك بحركته. يعني ايه؟ يعني انا مثلا شعري طويل كده زي مولانا الشيخ العلامه اللي ورا كده، فجات الدنيا حر، او بلاش شعري، لابس عمامه او طرحه، فجيت اصلي، فجيت اسجد، فروحت ايه شادد الطاقيه كده وحطيتها كده تحت راسي، او شد انت الطرحه وحط الطرف بتاعها تحت راسك. ايوه ده ما يصحش. هجاوبك بس بنصور الاول المساله للناس عشان تبقى مستوعبه ومتابعه معانا، بخلاف ما اذا كان منفصل عني يتحرك بقى ما يتحركش مش مشكله، ما اي حاجه تتحرك، لو انا فرش سجاده الصلاه ممكن يتحرك، لكن يا متصل بيا ويتحرك يتحرك بحركاتي ده خلاف مش امر متفق عليه. بعض العلماء اجاز وبعض العلماء لم يجز. ممن لم يجز السادة الشافعية، لان شرط السجود ان يكون على الارض. الله يفتح عليك يا علا، والله كنت عايز اشرب. شكرا شكرا. شرط السجود ان يكون على الارض، والارض دي الشيء المستقر، وما يتحرك بحركتي ليس مستقرا لانه بيتحرك بحركتي، فيبقى انا سجودي الان على هذا الذي ليس مستقرا لا يسمى سجودا على الارض، فمش هيقدح في صحه السجود. رحمه الله عليه. ده مدفون هنا قريب مش بعيد. ممكن المهم ان هو ما يتحركش بحركتي، زي القصه، زي العذبه، زي طرف العمامه، زي طرف الاشارب، لكن شيء طويل طويل طويل ما هو طرفه هذا مش هيتحرك بحركتي، ما هو ثابت خلاص بقى مستقر. ولا عند اي حد في الدنيا. النيه مكانها القلب. السؤال مش هل يجب التلفظ، السؤال هل يجوز التلفظ. وفي فرق بين هل يجوز وهل يجب. هل يجب يعني لو ما تلفظتش أأثم، هل يجوز يعني ينفع أتلفظ. فالنية محلها القلب بالاتفاق، ويجوز التلفظ بالنية. فينفع أقول بلساني كده نويت أصلي فرض العشاء الله أكبر بلساني، ما يجراش أي حاجة، وهذا هو المنصوص عليه على جوازه يعني في كتب المذاهب الأربعة المتبعة بما فيهم الحنابلة كمان بالمناسبة. وما الدليل على هذا؟ غلط، استدلال غلط، لأن ده يتم الواجب به. صابر بيقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني هو عايز يجعل التلفظ بالنية من مقدمة الواجب، فده حينتج تلفظ واجب، حينتج وجوب التلفظ مش جواز التلفظ، وده ما حدش قال بيه، فضلا ان ما احنا نمنع ان ده يكون مما لا يتم الواجب إلا به. لكن هو الدليل نعم احسنت، ورد التلفظ بالنية في النسك. نعم. لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم، لبيك بعمرة عن شبرمة في حديث أبي داود. قال له من شبرمة؟ قال صاحب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، وما أنكرش عليه التلفظ بالنية. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لو كان حرام كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له ايه حج عن نفسك ثم عن شبرمة ولا تتلفظ بالنية، لكن هو ما قالوش كده سابه، فيبقى اصل مشروعية الجهر ثبت بنحو هذه الاحاديث، ويلحق بها ما نظرها من العبادات، اذ لا فرق يعني ايه الفرق بين الصلاة وبين الحج يعني في التلفظ. العبادة بدنية، كل واحد منهم عبادة بدنية. أول كذا حاجة يعني. أول حاجة هل يصح أن يكون التمييز اللي هو شرط يعني هل يصح أن يكون التمييز وجها في للتلفظ بفرضية العبادة، يعني هل قولي نوي تعيين العبادة بالفرضية، التعيين والفرضية، هل انا بعينها كده علشان اميز بينها وبين السنه او بين النفل؟ هو احنا خلصنا الجهر، هتسال في الجهر، اصل لسه ما خلصش الجهر. اللي الشيخ أسد يا سيدي كان أجاب عنه اللي حاول يتكلم عنه إن هو الـ الـ الـ إن التمييز هو السبب الوحيد في إن في جعلي أن أعين وأميز. أنت بقى تسأل في الجهر عشان لسه ما خلصتش تقرير مشروعية الجهر، هتسأل في حاجة تانية، هتسأل في تخصيص في سواء كان جهر أو سر. احنا بنتكلم على الجهر من حيث هو، سواء بقى هقول فرض او هقول مش فرض. انت هتتكلم، انت هتسال في دي. اتفضل اخلص بس. وقالوا كمان ايه شيء قريب من اللي قاله عمنا صابر بتاع الواجب ومش عارف ايه والكلام ده، بس ايه مش قالوا الكلام ده، قالوا اصليه مساله ما لا يتم الواجب الا به دي ليها أصل، وهو إن الوسائل لها حكم المقاصد. فلما تكون المقصد واجب والوسيلة متعينة تبقى واجبة. المقصد واجب والوسيلة متعينة، يعني مفيش غيرها. طيب، فشوف التعبير بتاعهم بقى، قالوا ويجوز التلفظ بالنية ليساعد اللسان القلب. أحيانا لما يكون حتى بعض الناس يكونوا مبتلون بشيء من الوسوسة، أنا بقول ماشي بشيء من الوسوسة، فيقوم يستعمل لسانه علشان يعرف ينجمع عليه قلبه. يوم ساعات الشيطان يوسوس له، انت من طب اهو نويت اصلي فرض العشاء خلاص انتهى، عايز ايه بقى؟ فيساعد اللسان القلب على الاستحضار، فيبقى مساعدة اللسان القلب دي وسيلة للايه؟ للاستحضار. فبما ان فيبقى لها حكم الايه؟ لها حكم المطلوبية، لها حكم المطلوبية الطلب، يعني يبقى من عدة جهات مسألة الايه الجهر بالنية دي. وهو ما اللي بيشاع ويوزع ده ان الجهر بالنية بدعة وكذا، ما شوف ما هوش موجود في كتب المذاهب المتبوعة. يعني هو اللي قال بيه شيخ تقي الدين ابن تيمية، قبله ولا بعده ما شوفناش حد الا من كان على مشربه يعني. ثم إن عامة العلماء على إن البدعة تطرأ عليها الأحكام الخمسة، فمش لما حد يقول بدعة لازم وحتما تكون محرمة، يمكن تكون بدعة مباحة، يعني يقصد بدعة ما لم ينص لم ترد يعني من حيث أفرادها. فيعني ده تشدد في غير محله. عايز أنت بقى إيه يا عم حزنبك؟ حضرتك بتقول حضرتك قلت يجب عند الشافعيه يعني يجب تعيين التعيين والفرضيه. الشيخ اسد اجاب حضرتك قلت ليه؟ قال التمييز بين السنه والفرض. طيب وهل ليس هناك وجه للتعيين والفرضيه غير التمييز بس بين النية والفرض، مع ان التمييز حاصل تمييز حاصل بان هيئه الفرض غير هيئة السنة. بين أي وجه بقى؟ نعم يا سيدي، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشبيه الفرض السنة بالفرض. يعني مثلا بالنسبة لصلاة العشاء اللي حضرتك خصصتها بالمثال، يعني قلت دلوقتي نويت أصلي فرض العشاء. طيب فرض العشاء هيكون فيه تشهد أوسط، والسنة لا يكون فيها تشهد أوسط، وإن كان فيها تشهد أخير حتى لو صلت 4 ركعات السنة مش هيكون فيها تشهد أوسط. يعني حضرتك أنا ده اللي عندي، يعني لم يكن فيه تشهد أوسط، ليس فيه تشهد أوسط رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، متواليات بتشهد واحد. ثم كلام العلماء في النية من أوجه كالفرض والكيفية. ويشرط التعيين فيما يلتبس. نعم لا النظم الأشباه اللي مراد بيحسبني عليه ده جيش مبضل. بدور عليها يا شيخ محمد. ما بنستخدمش ولا كلمة في الموضوع في الحياة. ده ممكن تعمل نفسك ورد فيه بغالبا جد والله تقرا منه كل يوم شوية مفيد جدا. عصري يا سيدي. ايه؟ عصري. عصري اه. بص يا عم الشيخ استنى بس نكبر شوية. النية النية النية فإذا كانت الصلاة فرضا وجب نيته الفرضية. شوف بقى الإمام الباجوري بيقول إيه. بيقول وجب فيجب فيه ثلاثة أشياء: القصد توجه يعني، والتعيين إنها عشاء أو ظهر أو كذا، ونية الفرضية. ولذلك قال بعضهم يا سائلي عن شروط النية يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية. يا سائلين عن شروط النية هو مشددها حاطط تشد على الياء. يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية. طيب هو برضو ايه، انا كنت ظنيته ان هو هيستدل. استنى ما قالش. طيب مفيش هنا مغني المحتاج ولا حاجة. على هدى والاختلاف رحمة. غيرون سائل ولا الشيخ الزبد الزبد خلاص لك هو الشافعي ومالك بن عمان وأحمد بن سفيان أيوه وغيره من سائر الأئمة على هدى من الاختلاف رحمه. في حاجة زي كده في الجوهرة بيقول يا سيدي مش يعني مش بالضبط يعني بيقول ومالك وسائر أيوة. الأئمة ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة أيوة أبو القاسم الجنيد أيوة فواجب تقليد حبر منهم أيوة الاثنين اثنين جدا فواجب تقليد حبر منهم أيوة. كذا حكى القوم بلوظ يفهمه أيوة وأنا في الزبد بقول أبو تمام 13 هي من فرض قصة فلوى الفرضية أو جمع التعليم والشيخ الأهل بيشرح بيقول إن في الفرضية فين ده؟ بتقرأ من حتة يعني ولا بت صفحة إيه؟ ده إفادة السادة العمد؟ بقول إن ده عند محمد 225؟ ميتين خمسة وعشرين 225 أركانها 13 النية في الفرض. لا يا حبيبي ده عند ابن حجر دي متعلقة بنية الصبي مش بقصد الفرضية. أيوة لبالغ فصلة وصبي على المعتمد عند ابن حجر يعني الصبي ده بقى مكلف يبقى العيشة دي في حقه فرض نفل بس مع ذلك هينوي الفرض برضو على المعتمد عند ابن حجر مش ان نية الفرضية بشكل عام على المعتمد عند ابن حجر لا ده هو المعتمد عند ابن حجر وغير ابن حجر ما قالش هنا برضو حاجة. طيب انت عايز ايه بقى؟ انا مش واخد بالي بقى اعتبارك قول تاني كده حضرتك كنت تقرأ الحاجة تبع ده انا بقوله ولا قول بقى تاني كلمة سيدي ان حضرتك لما ذكرت ان انه يجب التعيين وعند الشافعية يجب التعيين والفرضية وذكرت قلت ليه يعني يجب التعيين والفرضية الشيخ اسد قال لي التمييز قلت صح يبقى هو كده فاهم صح. طيب ما هو التمييز اصلا حاصل بهيئة الصلاة بمعنى انت يعني ده مش امر ضروري لان انت دلوقتي بتعترض بهيئات لو سلمت لك مش هتضطرد لان الصبح ركعتين صح والنفل ركعتين وسنة الصبح ركعتين فلما انا اقول دلوقتي انا وقيت اصلي الصبح نفلها ولا فرضها؟ طب لو انا قلت دلوقتي انا اصلي العشاء نفلها ولا فرضها؟ فرضها يتحقق لو انا صليت النفل على هيئة الفرض صح لو جبت التشهد الاوسط ده هو في حد قال ان لو تشهدت تشهد اوسط هيبطل الصلاة؟ انا سمعت يا سيدي الدكتور سيبك من سمعت الدكتور يسري خلينا من المسمعات هناك حديثا فيه نهي عن تشبيه النفل هدور عليه يا سيدي على راسي الحديث على راسي يعني دلوقتي بنتكلم في الاحكام المذهبية اللي هي مؤسسة على الاحاديث برضو نعم ده يبطل ما بطلش استنى بس ما يا شيخ محمد صح استنى يا شيخ محمد ما بطلش طيب فدلوقتي انا عايز اميز ما بين الفرض والنفل باي شيء بقصد الفرضية عند الشافعية نعم. غيرهم ما قالش كده الحنابلة يقولوا لا بيقولوا الظهر يكفي طيب يا شيخ ماشي السؤال الثاني بالنسبة لتخصيص الشيخ تخصيص الشيخ هنا الثلاثة أوجه بالنسبة لتخصيص النسك ثانية واحدة ده إيه ده المغني؟ أحسن زود يا سيدي الإضاءة من فوق مش عايزين ألعب له في تليفونه بقى انا عايزها بس اعملها روتيت. روتيت. ماشي سيدي، بارك الله فيك. والأصح وجوب نية الفرضية. يبقى نية الفرضية دي بناء على الأصح، يبقى في مقابل الأصح لا يشترط. وإنما وجبت، الشيخ الشربيني بيقول وإنما وجبت نية الفرضية ليتعين مع ما ذكر الصادق بالصلاة المعادة. الموضوع بس مش تمييز ما بين الفرض والنفل، ده كمان تمييز ما بين المؤداه والمعادة والمقضية. لا، ما هي المقضية فرض برضو، انما المعادة مش فرض. وده هنا يدخل التعيين يا سيدي بقى. سيدي انا المؤداه الاداء هو ايقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، القضاء إيقاع العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا. طب الإعادة ثانيا في وقتها. نعم في وقتها ثانيا، دون أن تسبق بأداء المختل برضو. ما هي خلاص أنت ذمتك برئت، هي أنت هتعيد. هتعيد لأجل إيه؟ قالوا أشياء يشرع من أجلها الإعادة، مثل صلاة الجماعة ماشي، مثل إن الخروج من الخلاف. أنا صليت على هيئة لا تصح عند فلان من الأئمة، فهعيدها مراعيا للخلاف. لو مفيش عذر يحرم الإعادة على فكرة، لا يجوز، لا تجوز إعادة الصلاة بلا عذر. نعم، ما عادش يعملها حلوانة في سلوانة بقى ويركبوا الوسواس القهري، لابد من عذر. العذر زي صلاة الجماعة، زي ايه؟ ايقاع الصلاة على وجه يراعى فيه الخلاف. فيبقى مش لتمييز بس الفرض والنفل، ده كمان تمييزها عن المعادة. نعم، صليت الظهر وبعدين هرجع اصلي الظهر معاك، هقول فرض برضو. الشاشة قفلت يا اسد، اعمل ايه؟ افتح يا سمسم. ليتعين بنية الفرض للصلاة الأصلية، وفي المعادة خلاف في نية الفرضية كما سيأتي. ينفع في المعادة أقول فرض ولا ما ينفعش؟ خلاف في النفعان، مش في التلفظ، النية التوجه. تلفظ أو ما تلفظش؟ يعني أقصد التوجه بس. بس وبعدين بقى بيفرع بقى وكده يا شيخ. ايوه حبيبي. هو الصلاه اللي طرأ عليها الفسد او مبطل تكون بعد كده اللي هي اديه تسمى اداء ولا؟ بعت على اخوك الورده. شكرا يا مولانا. يا صدق. ايوه يا شيخ محمد. الصلاه اللي طرأ عليها مفسد او مبطل ليها بقى لما يجي اديه يسمى اعاده ولا اداء؟ تسمى اداء، هي الاولانيه ما وقعتش، هي كعدمها. مش قلنا ان ده يبطل ما وقع منها؟ ماشي، ما بجاوبك، انا بلومكش يا سيدي، بجاوبك. بس السؤال الثاني يا سيدي اللي لسه ما قلتوش، ايوه حضرتك ذكرت يا سيدي في مساله التلفظ في الاستدلال على جواز التلفظ بالنيات في الصلاه، جوازها في الحج في النسك، وقلت اذ لا فرق. وهنا الشيخ فرق بين النسك وبين غير النسك باقي العبادات يعني منها النية، ذكر منها النية. طب ما الفرق بين النسك وبين غيرها وبين غير النسك؟ يعني ايه دليله على ان على تخصيصه النية والكفارة ووجوب الاتمام؟ تمام، هو تتبع احكام الشريعة وادلتها فوجدها كذلك. انا كده بسأل على الادلة اللي هو استند اليها في دي، موجودة بقى في مظنها من كتب الفقه. هتراجع المغني المحتاج، هتراجع الاقناع، هتراجع المجموعة، هتلاقي بقى الكلام ده موجود ادلته. لكن الدرس الاصولي مش معني بالاصالة بالتدليل لما يذكره من فروع على سبيل التمثيل، إذ إنه لم يسقها إلا على سبيل التمثيل. نعم. مش على سبيل نعم. التقرير. غير الحج والعمرة لا فرق بينه وبينها من حيث إن كلا منهم عبادة بدنية. فايه الفرق ان انا لما اخدم على الصلاه اقول نويت اصلي باللفظ، وفي الحج اقول نويت اصلي؟ يعني ايه الخصيصه، ايه الفارق المؤثر اللي يخلي ده خاص بالحج والعمره؟ ده السؤال. نعم. والجواب الا فارق. عايز انت تجيب فارق، هات فارق معتبر، لان الاصل عدم الفارق، الاصل العدم. نكمل؟ اتفضل يا شيخ، اتفضل. اتفضل عليك. نعم. قال: فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرها في فرضهما، والكفارة في فرض الصوم دون نفله ودون الصلاة مطلقا. الواو هنا مش عطف، استئناف. والكفارة أي كائنة يعني. نعم. ها؟ في فرض الصوم دون نفله، لو ان في حد افسد صومه بالوطن في النفل مش هيجب عليه كفاره. نعم. ودون الصلاه مطلقه، مطلقا فرض والنفل يا سيدي، يعني فرضا ونفلا. نعم. قال: وبفسادهما. ونيته في نفل الصلاه والصوم غيرها في فرضهما. نعم. والكفارة في فرض الصوم دون نفله ودون الصلاة مطلقا. ليس فيها كفارة يا سيدي. أيوة أنا عارف، أنا شو بس توجيه العبارة. فالنيات في نفل الصلاة والصوم في فرضهم، والكفارة في فرض الصوم دون نفله هو. في حد هنا معاه الحشي المحشي؟ يلا من الشيخ محمد لطفي ده، وريني كده. معلم صح. ما عنش. والكفارة في فرض الصوم دون نفله ماشي. بيقول: والكفارة في فرض الصوم دون نفله ودون الصلاة مطلقا. طيب هي العبارة الأصلية في المحل ايه؟ أصول فقه البناني. ده فين بقى في الفرض والواجب 94 ماشي 94 عشد عطل دسي نعم عشد عطل شهر محمد عشد بنين ووجوب إتمام الحج لأن نفله كفرضه نية وكفارة وكفارة وغيرهما نفس الكلام نفس العبارة بيقول إيه والكفارة في فرض الصوم بشرطه دون نفله ودون الصلاة مطلقا الله المحشي برضو ما قالش حاجة طيب قول يقصد أن الكفارة هي كائنة في الحج والعمر سواء نفل أو فرض مطلقا في الصوم موجودة في الفرض فقط دون النفل أما في الصلاة لا موجودة في النفل ولا موجودة في الفرض أقول لك في الكفارات في فرض الصوم دون نفل يعني الإنسان لو بطل الصيام وجاء رمضان بالشيء الذي يستحق الكفارة كفر أما في الصلاة لو بطل الصلاة سواء الفرض أو النفل فيش كفارة واحد الفرد. ادي الشيخ العطار ما نشوف بس بيقول ايه الشيخ العطار وبعدين نشوف ايه تفانينا دي عم عبد الستار كلامه سيدي تفضل كلامه انت شايف كده هي قوله المرأة مش حاسس لأنه وجيه هنشوف بس عمنا الشيخ العطار ماذا قال وبعدين نشوف عمنا الشيخ عبد الستار ادي يا عم النية مش عارف ايه يلا ودون الصلاة مطلقة ودون الصلاة مطلقة الله يسامحك يا مولانا طيب فالنيات في نفل الصلاة والصوم غيرها في فرضهما ماشي هو هنا عاوز يعمل ايه عاوز يقول ان الفرض والنفل في غير النسك احكامه مش مش مش مش مش مش, مش واحده فيما ذكر فالنيه هو قال في ثلاث حاجات النيه والكفاره ووجوب المضي في الفاسد فأجاب أول حاجة النية فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرها في فرض الصلاة والصوم والكفارة في فرض الصوم دون نفله ماشي والكفارة ودون الصلاة مطلقا انت عاوز تقول يعني أنه لا كفارة لا في هذا ولا ذاك لا, لا, لا, لا في فرض الصلاة ولا في نفل الصلاة الصلاة مثلا التي مثلا تبطل الفريضة أنا شايف فريضة مثلا لو بطلت ما عليش كفارة زي الصوم الفرض لو أكلت أو شربت والكفارة دون الصلاة مطلقا من هنا يتفرق الكفارة دون الصلاة مطلقا يعني متخلفة عنه عنها مطلقا يعني لا في فرض ولا في نفل لما أقول لك هذا دونك حتى طيب ماشي والكفارة في فرض الصوم دون نفله والكفارة في فرض الصوم دون الصلاة مطلقا ما تجيش يا بني فين دون الأولانية دي هي دون نفله ما دون نفله دي عايدة متعلقة بالصوم يا سيدي. والكفارات في فرض الصوم دون نفله مقررة، الكفارات كائنة في فرض الصوم دون نفله، والكفارات دون الصلاة مطلقا، يعني ما مش ثابتة في الصلاة مطلقا لا فرضا ولا نفل. وبفسادهما يحصل الخروج من الخروج منهما مطلقا فرضا أو نفلا. ففارق النسك، يحصل الخروج منهما مطلقا ففارق النسك المندوب غيره من باقي المندوبات في وجوب إتمامه. يبقى بهذه الخصائص أو الخصوصيات كان النسك ممتاز، يعني متميز يعني عن غيره من المندوبات في أنه يجب إتمامه وباقي المندوبات على أصلها في عدم وجوب الإتمام بالأدلة السابقة. يبقى كأن النسك مستثنى من عموم عدم وجوب الإتمام، إتمام المندوب بالشروع فيه. بتبحث عن ايه يا مولانا؟ شوف الشيخ حلول الوسيلي على يوم ضيع اليمن. حلولو؟ حلولو حلوله حلوله؟ انت قلت حلولو؟ لا قلت حلولو حلوله؟ حلوله هو ضيع اليمن يا سيدي. حلوله الشيخ حلوله؟ الشيخ حلوله، الشيخ حلوله الملكي. نعم يا سيدي شرح الكلام. انت قلت ايه؟ حلولو؟ حلوله حلوله يا حلولي الشيخ حلوله حلول يا سيدي حلوله الشيخ حلوله كان بيختاروا الالفاظ الصعبه، يعني كان بيستعرض عضلاته على الشعر الكاتبين يعني في الشروح. والله يا مولانا يعني مش عارف، يعني ممكن تكون صعبه ممكن ما تكونش صعبه، ممكن تكون صعبه علينا احنا. هم اصلا كانوا بيستعرضوا عضلاته، يعني في الفاظ اسهل من كده. يعني الإمام الشافعي يقول لو إيه، لو حدثتكم بما أعلم لا أعرف أحد. ما هو قال لك يعني أنثر درا بين سارحة النعم، أنظم منثورا لراعية الغنم، ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. وتعبيري بالنسك أعم من تعبيره بالحج. الشيخ ابن السبكي لما جه يعبر في الحتة دي قال ووجب في الحج، فالشيخ زكريا قال ووجب في النسك. نعم، لأن تعبيره بالحج يوهم إن ده خصوصية في الحج، في حين ذكر الحج على سبيل المثال، فيبقى التعبير بما يعم الحج وغيره أولى، وهو التعبير بالنسك فيأتي بالعمرة أيضا. ماشي ماشي ولا مش ماشي؟ نعم ماشي. ثم أخذت في بيان متعلق خطاب الوضع من سبب وغيره، فقلت نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. سيدي كلام الشيخ زكريا في مقصد ومقصد 135 قال ايه بقى؟ بيقول يا سيدي، بيقول ده هو هنا بيتكلم، بيقول يقول والمختار انه لا يقبل، لا يقبل دعواه، لا يقبل دعواه.